الموجة بتجري ورا الموجة والبارك للزوج والزوجة الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة من قدك من ست ستات متجوزة سبع بشنبات والله لفيت البلاجات ما تلاقي في زيك زوجة الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة انواع موجة طويلة عند الازواج تبقى جميلة وكمان فيه موج زي النيلة وخصوصا للي ماله الزوجة والموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة فتح يا ورد الجنينة ورد وضلل علينا يا ورد الجنينة ورد وضلل علينا الفرحة باينة بعينينا والسعد ده كله بايدينا فتح يا ورد الجنينة ظلل يا ورد على الأحباب وادعي نقول اللي تمنوه عايز ولد ينزل بشناب ويكون حمش كده زي ابوه طيب وان جبنا بنات ينزلوا برضو بشنبات دي حاجة مش بايدينا وتضحك الناس علينا سنين والعمر لسه طويل اصل الكتير يا حبيبي وياك بيبقى قليل ومهما شافت عينينا شوية برضو علينا فتح يا ورد الجنينة وضلل علينا فتح يا ورد الجنينة ضلل علينا الفرحة باينة علينا والسعد ده كله في ايدينا فتح يا ورد الجنينة شهر العسل شهر الدلع والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل ده بس من حظنا ده بس من بختنا في ناس كتير قبلنا وفات عليهم بصل حبينا شهر العسل شهر الدلع والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل ده بس من حظنا ده بس من بختنا في ناس كتير قبلنا وفات عليهم بصل قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل قضينا شهر العسل شهر الدلع حتى فينا شهر العسل شهر الدلع والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل.